روح فؤادك قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والإحسان. روح فؤادك قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والإحسان. شهر يزيد على الشهور جلالة شهر يزيد على الشهور جلالة. روح فؤادك قد أتى رمضان فيه الهدى والبر والإحسان. شهر يزيد على الشهور جلالة جلالة. رمضان تجلى سماء قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقوى. سماء قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقوى. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات. رمضان مجال الصدقات رمضان مجال الصلوات. تسمو بالنفس لمولاها رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. زان الأرض وحل سلام للحبيب الجليل حيث أقام وسمعنا الطيور في الروض الجليل تشدو فنقلنا عن الطيور الكلام يا ماء حيلا لما وصلنا سحيرا وقرأنا على الرسول السلام وقرأنا على الحبيب صلوا عليه صلى الله على سيدنا محمد سوى أحبابي صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ماء حيلا لما وصلنا سحيرا وقرأنا على الرسول السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور عيني يا طبيب قلبي يا من بجانك العريض يرحمنا الله بعدتم يا سيدي ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور أغار عليكم أن تراكم حواسدي وأحجب عنكم والمحب والمحب غيور يا زائر قلوب الحال الله الله والله بعدي عنه طال الله الله يا زائر قلوب الحال والله بعدي عنه طال يا ترى امتى الوصال يا ترى امتى الوصال مشتاق قبلنا عليه اللهم صل عليه صلوا على هادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما تصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه قل له يا أغلى الأحباب عبيدا واقف بالباب قل له يا أغلى الأحباب عبيدا واقف بالباب خايف اللوم واعتب خايف اللوم واعتب تكرم السنة، تشعر إنك بالجنة، بالرضا أبدي السنة، والله أنت بالجنة، ربك صاحب المنة، اركع واسجد بين يديك، اللهم صل صوتك مرفوع، نادي وعلى خاتك دموع، نادي وعلى خاتك دموع، ولا تنسى أمانة سلم لي عليه، اللهم صل عليه. صلوا على الهادي، صلوا يا سعد اللي صل عليه، يا قاصي لما توصلوا أمانة سلم لي عليه، أمانة سلم لي عليه. الله الله الله الله الله. سوى كده على حب النبي. الله الله الله الله الله الله الله على حب النبي. وحسن قصدي عسى أراه.